السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أجر المريض. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: انظر ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي علي: إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. حدثني عن مالك عن يزيد بن خفيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيهما قال عروة. حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أجر المريض. المصيبة التي تصيب المسلم سواء كانت في نفسه أو ماله أو ولده رتب عليها أجر عظيم من الله جل وعلا، حتى الشوكة يشاكها، كبرت هذه المصيبة أو صغرت. وما من مسلم تصيبه مصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا حاتها الله من خطاياه، كما تحط الشجرة ورقها، أو حط الله من خطاياه كما في الرواية الأخرى كما تحط الشجرة ورقها. فالمصائب مكفرات، والمصاب تكفر عنه ذنوبه بمجرد المصيبة عند جمع أهل العلم، وأجر الصبر والرضا قدره زائد على ذلك، زائد على أجر مجرد الإصابة. ومنهم من يقول إن الأجر مرتب على الصبر، والنصوص في ثواب الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا شك أنها كثيرة متضافرة في الكتاب والسنة، لكن هل أجر الصبر غير أجر المصيبة، أو أنه إن صبر فله الأجر وإن لم يصبر فعليه الإثم والوزر؟ خلافهم بين أهل العلم، والذي يرجحه ابن حجر رحمه الله أن المصيبة لها أجرها، تكفر بها الخطايا، ثم بعد ذلك إن صبر واحتسب فله أجر زائد على ذلك. ولا شك أن المصائب تختلف، كما أن الذنوب تختلف في كبرها وصغرها، ولذا يختلف أهل العلم هل المكفر بهذه المصائب الصغائر فقط أو عموم الذنوب، على أنهم يجمعون أن هذه المصائب لا تكفر الشرك. فمن أهل العلم من يرى أنها تكفر الصغائر فقط، وأن الكبائر لابد لها من توبة، كما جاء في الحديث الكثيرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كفارات لما بينها، ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة. فالكبائر لا بد لها من توبة، هذا قول معروف عند أهل العلم وقول الأكثر. ومنهم من يقول أنها تكفر الصغائر والكبائر، لأن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب مطلقة، ما فيها تقييد بنوع خاص من الذنوب. ولا شك أن لكل من القولين وجها، ووجه القول بأنها تكفر الكبائر إطلاق النصوص، وإذا كانت المصيبة كبيرة لا شك أن أجرها يكون أعظم بحيث يقابل المعصية الكبيرة. وإذا كانت المصيبة يسيرة فإن هذه تكفر من الصغائر ما تكفر. وإذا كثرت المصائب وثوالت أتت على ما يوازيها ويوازنها من الذنوب، فإن بقي منها شيء من أجل هذه المصائب ارتقى إلى تكفير الكبائر، وإلا رفعت بها الدرجات. والمسألة مسألة موازنة بين حسنات ومعها المصائب المكفرة وبين هذه المعاصي والذنوب، فمن اقترف الموبقات وأكثر منها وعمر عمره بها هذا يحتاج إلى شيء عظيم، يحتاج إلى توبة نصوح تهدم ما كان قبلها. وأما الذي يلم بالذنوب والمعاصي أحيانا فمثل هذا قد تأتي هذه المصائب على هذه الذنوب وتكثرها. فلا يقال بالقول الأول ولا بالقول الثاني بإطلاق، بل هناك موازنة بين هذه المصائب وبين هذه المعاصي. هذا ما ذكرناه في بداية الكلام، ذكرناه في بداية الكلام، وقلنا أن من أهل العلم يقول أن مجرد الإصابة في هذه المصيبة مكفر، ولما صبر لو جزع تكفر عنه الذنوب على هذا القول، يؤاخذ على الجزاء على الجزاء وتكفر عنه الذنوب المصيبة، فإن صبر واحتسب أجر على ذلك قدرا زائدا على المصيبة. هذا ما رجحه ابن حجر، ومن أهل العلم هم الأكثر أن الأجر مرتب على الصبر إذا لم يصب ما لشيء. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين وقال انظرا. هذا لا شك أنه مرسل، لكنه مما وصله ابن عبد البر رحمه الله، الحديث ليس من الحديث الأربعة التي لم يصلها ابن عبد البر. قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعواته، والله جل وعلا أعلم بذلك، والله أعلم بما يقول. لكن جرت السنة الإلهية أنه يظهر ما يعلمه جل وعلا على يد غيره، على يد الملكين، على يد الأطراف من الأرجل والأيدي. حينما يقول العاصي لا أرضى شاهدا من غيري فيختم على فيه فتنطق جوارحه، الله جل وعلا لا يحكم على هذا الشخص بعلمه، وكذلك شرعه اقتضى أن لا يقضي القاضي بعلمه. وإظهار الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشهود لإبطال حجة المحتج، لإبطال حجة المحتج. إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين قال انظرا ماذا يقول لعواده، لمن يزوره، فإن هو إذا جاءه إذا جاءوه يعني العواد والزوار حمد الله وأثنى عليه. بعض الأحاديث ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، فيقال ابنوا له بيتا يسمى بيت الحمد. حمد الله وأثنى عليه، رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، لأن الذي يعلم السر يعلم من باب أولى ما يقوله لعواده والزواره. فيقول لعبدي علي إن توفيته قبضت روحه أن أرسله الجنة، وهذا ما يتمناه، يدخل الجنة. وإن أنا شفيته يعني وعافيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. لأن هذا اللحم وهذا الدم قد يكون نبت ونشأ على شيء من السحت المحرم، فإذا أصيب بهذه المصيبة وكفر ذلك الذنب تغير لحمه الذي نبت على السحت، تغير دمه، وأن أكفر عنه سيئاته هذا ما يفيده الحديث، وهو أيضا له ما يشهد له من أن الله جل وعلا يكفر بهذه الذنوب هذه المعاصي بهذه المصائب ما يقترفه ويدمه على نفسه من ذنوب. شغال الشارع عن الحديث الأقوالب هاي إيه هاي الوصلة من عبد البر، لكن ما فيه كلام وثقه بعضهم عن عطاء عن أبي. على كل حال الحديث له ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة. مسألة علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وهذا في حالة ما إذا كان المرض شديدا يقضي على جميع ما عليه من ذنوب. قالوا حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة نكرة في سياق النفي فتعم المصائب كلها صغيرها وكبيرها، صغير هذه المصائب وكبير هذه المصائب، حتى الشوكة حتى الشوكة حرف جر، لأن حتى من حروف الجر، هات حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على حرف جر، والشوكة عاطفة على الضمير في يصيب، والشوكة بإضمار عامل حتى ما إذا وجد الشوكة أو حتى وجدانه الشوكة ففيه الوجوه الثلاثة، حتى الشوكة والمراد بالشوكة ما ينفذ في جسد المرء من شيء حاد سواء كانت من الحديد أو من الخشب أو ما أشبه ذلك، حتى الإبر التي تحقن في جسد المريض هذه في حكم الشوكة، فإذا صبر واحتسب على ذلك أجر عليه، حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطايا تدل على أنها قد لا تأتي على جميع الذنوب، وقوله إلا حاتى الله بها خطاياه يعني بذلك جميع الذنوب، وهذا يؤيد ما سبق ذكره من أن الذنوب تختلف في كبرها وصغرها، كما أن هذه المصائب متفاوتة، فالذي يكفر بالزكام ليس مثل الذي يكفر بسرطان أو بطاعون وما أشبه ذلك، هذه متفاوتة. لا يدري يزيد بن خصيفة أيهما قال عروة بن الزبير قص أو كفر، لأن هذه شك من الراوي، وإلا قص بها يعني كفر، نفس الرواية الأخرى لكن من باب تحري اللفظ الوارد، فهم يشكون في أدنى شيء ثم بعد ذلك يأتون باللفظين المترادفين. وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، لأن هذه المصائب تأتيه رغم أنفه من غير طوعه واختياره، وإلا فلو خير الإنسان أن يصاب أو لا يصاب ما اختار المرض، فإنه لا يختار المرض حينئذ، لماذا؟ لأن العافية مطلوبة للناس كلهم، طلب الصحة غريزي، ولذا تجد الإنسان إذا أصيب يهرع إلى من يداويه ويعالجه، فكونها تأتيه على غير طوعه واختياره هذا خير له، لأن هذا من إعانته على ما يقربه إلى الله جل وعلا، سواء كان ذلك برفع درجاته أو بالحط من سيئاته. من يريد الله بخير يصب منه، بخلاف الذي لا يمرض مطلقا أو لا يمرض إلا نادرا كما سيأتي في الحديث الذي يليه. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتلى بمرض. كثير من الناس يتمنى أنه يموت ما ابتلي بمرض لئلا يشق على غيره، ولذا العامة كثير منهم يردد من حيلي ويصغرونها إلى قبري، نعم علم من نشاطي وقوتي إلى القبر لئلا يشق على من حوله حيث يمل، وما يدريه أن هذه المصيبة وهذا المرض الذي جاءه في آخر عمره يكون تطهيرا له من الذنوب والمعاصي. نعم، على كل حال المرض خير لهم، لأي حال المرض خير لهم، لكنه مع ذلك لا يطلب، ولذا لو تسبب في مرضه أثم، يأثم لو تسبب، والله أنا أريد المرض يكفر عن سيئاتي، فاغتسل وغسل ثوبه وخرج في يوم شديد البرد يقول لعلي أزكم، لعلي أمرض، لعلي لا يأثم، هذا يأثم. أو لو أحرق أصبعه وشبه ذلك، كل هذا إثم، ليس بدنه بملكا له يتصرف فيه. وجاء في الحديث الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا تمنى المرض، لا تمنى السجن، لا تمنى المصائب، لكن إذا ابتلي تصبر. نعم، إذا إن كان مقابلا للذنوب، يعني حجم المرض بقدر حجم الذنوب التي عليه، والله أعلم، والموازين منصوبة، فإنه يأتي على الذنوب على التكفير حتى عن هذه الخطايا، وإن كان دونها يعني صاحب جرائم وموبقات وعظائم الأمور يزكم زكاه، ما نقول أن هذا يأتي على جميع الذنوب، لكن لو عنده مثلا ابتلي بسرطان ولا بطاعون وهما عنده لا ذنوب يسيرة مثل هفوات وزلات، لا شك أن هذا يقضي على هذه الذنوب ويرفع الدرجات. مسألة موازنة بين هذه المصائب وبين هذه المعاصي، ولذلك جاءت النصوص متفاوتة. كيف؟ لا، حتى المعصية مرتب عليها عقاب أشد من رفعة الدرجات، تكفير المعصية أولى من رفعة الدرجات. نعم، فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتلى بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته. ولذلك الناس يغبطون الرجل الممتع بصحته الذي تقل عنده الأمراض، يغبطونه ويعطفون، بل بعضهم قد يحتقر الشخص الذي يبتلى بالمصائب، سواء كانت في نفسه، في بدنه، في ماله، في ولده، ولا يوجد أحد يتمنى أنه مثل فلان. نعم، تمني المرض ليس بالمطلوب، لكن لو قيل كلك فلان ولا فلان، قال: لا والله فلان مبتلى مسكين، ما يستصح، ولا ثاني ما شاء الله ممتع وقوي ونشيط، وهذه المصائب كما في النصوص لا شك أنها مكفرات. ويحك ما يديك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته، يكفر به من سيئاته، يعني بعض أن هذه المصائب قد لا تأتي على جميع السيئات فضلا عن أن تكون رفعة بالدرجات. وهذا يؤيد ما كررناه من أن الموازنة لا بد منها بين حجم المرض وحجم المعصية. سم. نعم. الاسم ما يصلح الموزن. سربك العافية. الإنسان يسأل ربه العافية وما يدريه أن يصاب بمرض ثم بعد ذلك يحق هذا المرض عن الطاعات والذي دعا به وقد يحمله على شيء من المحرمات ثم بعد ذلك يضعف عن الطاعات ولا يصبر ولا يحتسب يتحسر. لا لا ما تدري شو اللي يصير. شيء على كل حال مرض خفيف يعني ما هو مقعد على ما يقول بعض الناس قد يتمناه الإنسان نظر لهذه النصوص والعافية أولى. سر ربك العفو والعافية. باب التعوذ والرقية في المرض. حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر رضي الله عنه ارقيها بكتاب الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التعوذ والرقية في المرض. الرقية نوع من أنواع العلاج طب شرعي جاءت بها النصوص نافعة بإذن الله تعالى بشروطها المعتبرة عند أهل العلم أن تكون بالقرآن الآيات القرآنية والأدعية النبوية وأن تكون بالكلام العربي وما يفهم معناه وأن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الرقية سبب وأن الشفاء بيد الله تعالى واليقين من الطرفين من الراقي والمرقي له مدخل كبير في الشفاء بإذن الله تعالى. أيضا كون الراقي والرقية باب من أبواب الدعاء ممن ترجى إجابته لطيب مطعمه مثلا واستقامته على دين الله هذا أيضا من أسباب الشفاء. الإخلاص من جهة الراقي أيضا من أسباب الشفاء. ولذا يقولون لا يوجد أنصح وأخلص للإنسان من نفسه. فإذا كان يحسن الرقية عليه أن يرقي نفسه والرقية جائزة وإن كان الخلاف الأولى كما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب وفيهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم. فإذا تمت هذه الرقية بشروطها فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي رقاه جبريل هي جائزة بلا أشكال شك أنها سبب شرعي ونافع بإذن الله تعالى وجاءت بها النصوص وأنها نافعة حتى بحق الكافر. فأبو سعيد كما في الحديث الصحيح رقى اللذير رقاه بالفاتحة وبرئ وهو كافر واستحق على أبو سعيد على ذلك الجعل الذي اشترط بينه وبينهم لأنهم استضافوهم فلم يضيفوهم فلذغ سيدهم فرقاه أبو سعيد على 30 رأس من الغنم فبرئ. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فأخذ الأجرة على الرقية شرعي من هذا الحديث، إلا أنه لا يعرف في صدر الأمة وأمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه جعل الرقية مهنة. نعم، من استطاع منكم من ينفع أخاه فلينفعه. وكون أبو سعيد أخذ الأجر والجعل من هذا اللذيذ يعني معاوضة من باب أنهم رفضوا أن يضيفوهم، فهم يستحقون مثل هذا. يقول حدثني عن مالك، نعم، جاء عند الترمذي 7 مرات، فاتح 7 مرات، أقول جاء عند الترمذي قراءة فاتح 7 مرات من حديث أبي سعيد نفسه. نعم، يقرأ على من؟ يقرأ. إذا قال ارقني فهو مسترقي، إذا طلب الرقية، إذا طلب الرقية قال يا فلان ارقني، هذا مسترقي بلا شك. إذا تبرع الراقي برقيته هذا لا يسترقي، هذا رقي من غير استرقاء، يعني من غير طلب، لأن السين والتاء للطلب. وبعضهم لا يطلب صراحة، ما يقول ارقني، لكن إذا زاره من يظن فيه الخير والصلاح فتح الزرير وتأهب الرقية، هذا ما طلب، لكنه لم يطلب بقوله وإنما لسان حاله يطلب. على كل حال منزلة 70,000 منزلة تراها عالية إذا نظرنا في حال الناس اليوم، حتى من يتورع عن مثل هذا تجده يرتكب من الأمور أضعاف أضعافها، تجد القلب معلق بغير الله جل وعلا، يعني مجرد ما يزكم الطفل يلا الطبيب، الطبيب قال ما يقفل، ما في أدنى شيء أو التفات إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك إذا جاء قال اللهم لا أرقي ولا أسترقي، أنا أدخل 70,000. مسألة توكل ويقين، كثير من الناس إذا أخذ يتكلم قلت هذا ما شاء الله، ثم إذا أصيب أدنى مصيبة فاليقين صدر ما في شيء. مر علينا وعلى غيرنا مثل هذا والله. نعم، تجده إذا كان المصاب بعيدا عنه تجده خبير بالتصبير والتسكين والربط على القلوب، لكن إذا كانت المصيبة قريبة منه ما يجد شيء من هذا، والله المستعان. اعرضوا علي رقاك أحد عندهم رقية للعقرب. هم المنهج العام عندهم عند المشركين عموما أنهم في حال الشدائد يلجؤون إلى الله جل وعلا، يلجؤون إلى الله جل وعلا في حال الشدة، أما في حال الرخاء فهم مشركون. لذلك في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع كلام الإمام المجدد رحمه الله يقول إن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، يخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. شدنا في أيام في الزحام الشديد، بل وجد من حضر بعض الظروف التي يموت فيها الفئام من الناس، تجد الشخص قبيل وفاته إما في حال دهس ولا في حال حريق ولا في حال هدم ولا شيء، يقول يا علي يا حسين صلى الله عليه وسلم، أو يا رسول الله أو يا بدوي، شركهم دائم صلى الله عليه وسلم في الرخاء والشدة، صلى الله السلامة والعافية. شيء هل طلاسم؟ هذه ليست في نماذج الرقى، إنما هي طلاسم وتعلقات، هذه خواص الحيوانات التي يذكر. نعم، هذا هو الشرك بعينه، التعلق بهذه الحيوانات، رأس الديك إذا وضع في الوسادة نفع من كذا ورأس هذا الشرك بعينه. هذا الشرك الأكبر. وفيه أيضا طلاسم تعلق على كذا وتبقى كذا، صلى الله السلامة والعافية. هذا رمز، هذا رمز بأن بعض الأدوية مأخوذة من هذه السموم. لا ما ليس لدفع شيء، لا هذا رمز متعارف عليه عند الصيادلة أن بعض الأدوية تركب من سموم. ها؟ على كل حال ليس هذه العطرة، هذه الحياة المرسومة على لوحة الصيدلية أنها تعلق بها، لا ليس من هذا. قال حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيبة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي، سلمي يعني من بني سلمة، وقلنا أن النسبة إلى مكسور الثاني يفتح في النسب، سلمي نمري ملكي وهكذا. أخبره أن نافع بن جبير أخبره أن عثمان بن أبي عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع كاد يهلكني، فقال امسحه بيمينك، امسحه. في بعض الأحاديث ضع عليه يدك، ضع اليد على ما يؤلمك وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، ثم قل سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هنا قال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك سبع مرات. هناك وضع، مجرد وضع اليد على ما يؤلم، وهنا يقول امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، والزيادة في الحديث الآخر وأحاذر. قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. هذا مجرب ومعروف سواء كان بهذا اللفظ أو باللفظ الذي ذكرناه، كما أن الاسترقاء والنف قل هو الله أحد إذا أوى إلى فراشه والمعوذتين وينفث في يديه ويمسح بهما ما يؤلمه وما استطاع مسحه من بدنه، هذا أيضا نافع وفي الصحيحين. أعوذ يعني أعتصم بعزة الله وهي صفته جل وعلا، فالاستعاذة بالصفة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. ولذا استدل الإمام أحمد وغيره على أن القرآن غير مخلوق بقوله أعوذ بكلمات الله التامة، ولو كانت كلماته مخلوقة لما جازت الاستعاذة بها. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي يعني من الألم الذي كان أو كاد يهلكه فلم أزل آمر بها أهلي وغيره. سأل إذا وجد ما ينفعه ما ينتفع به وجثر ذلك، فلا شك أنه من باب النصيحة لغيره أن يدلهم عليه. قالوا حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وجاء النفث والنفخ، قالوا النفث مع الريق والنفث بدون ريق، وسواء كان هذا أو ذاك فكله نافع. إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، بعض الرواية ثلاثا يعني مع سورة الإخلاص. قالت فلما اشتد وجعه حيث كان يشق عليه أن ينفث بيديه أو على نفسه، لما اشتد وجعه فشق عليه ذلك كنت أقرأ عليه عليه الصلاة والسلام وأمسح عليه بيمينه، بيمينه هو لا بيمينها، رجاء بركتها، رجاء بركة يمين النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي جعل الله فيه البركة بخلاف غيره. فالبركة ببدنه ومسه بدنه ظاهرة، وهذا خاص به. ما يقال الله فلان يا عبد يا أيها العبد الصالح تعال امسح رجاء بركة الموضة، ما يجوز، هذا ليس بالصحيح. فإذا ما جاء أحد إلى أبي بكر فقال امسح ولدي امسح رأسي امسح بدن الذي يؤلمني، ما جاء أحد. وهو خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خير هذه الأمة بعد نبيها. ثم بعد ذلك قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة، أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي، يعني عمرة أدركت أبا بكر، لأن تحكي هذه القصة، يعني لو روت عن عائشة أنت عائشة، لو قالت عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن أباها دخل عليها وهي تشتكي صار متصل. لكن هل أدركت عمرة أبا بكر، يعني أدركت هذه القصة ولا ما أدركتها؟ ما أدركت، إذن القصة منقطعة. أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي، الضمير يعود على عائشة، تشتكي يعني مريضة، تشتكي من مرض، ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر رقيها بكتاب الله، يعني ألف المتن مستقيم ولا منكر؟ نعم، يهودية ترقي ورقيها بكتاب الله، يعني لفظه ظاهر النكار، لفظه ظاهر النكارة. مش قال الشارع هذا ترى كتب ما شاء الله عنك. إن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر رقيها بكتاب الله القرآن إن رجي إسلامها، يعني كأن اللفظ مقلوب، التي تشتكي اليهودية والتي ترقي عائشة، يعني كأنه انقلب على الراوي، يقول رقيها بكتاب الله القرآن إن رجي إسلامها، أو التوراة إن كانت معربة بالعربي أو أمن تغييرهم لا فتجوز الرقية به بأسماء الله وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه من غيره، بشرط اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله تعالى. قال عياض اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني والمسلم وبالجواز. سمعنا هذا الكلام، ها؟ طيب المسلم اليهودي والنصراني المسلم، طيب وبالجواز ليش ذي؟ إيه ترقيم غلط. وبالجواز قال الشافعي، قال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله. قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم إذا رقوا من كتاب الله، يعني إذا كان الفاسق من المسلمين والرقية حكمه حكم الدعاء، وقد يكون بعض الناس ظاهره الفسق وباطنه الصلاح، لكن الناس إنما يتعاملون مع الظاهر. إذا كانت من عليه آثار الفسق وملامح الفسق ليس بأهل لأن يدعى لرقية وشبهها، فكيف بيهودي أو مسلم؟ يقول وبالجواز قال الشافعي، قال الربيع عن ابن سليمان سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله. قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم إذا رقوا من كتاب الله. يعني تصور أن يهودي أو نصراني يحفظ من كتاب الله ما يرقي به الناس. وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط. كيف الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط؟ والذي يكتب خاتم سليمان وقال لم يكن ذلك من الناس القديم. لا شك أن مثل هذه الأمور واعتقاد الشيء سببا وليس بسبب شرعي ولا عادي ضربهم من الشرك وتعلق بغير الله جل وعلا. في كلام غير هذا في غير الزرقاني في شرح غيره فهم خلاص إيه أيهم تمهيد إيه تمهيد بالحد المرفوع ما أذكر مثل هذا هذا ليس المرفوع. على كل حال على نسخه المذكور في الكتاب مشكل. السلام عليكم. باب تعالج المريض. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب؟ فقال أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب تعالج المريض. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم كأن المقصود أنه نزف الدم وإن كان الحقن والاحتقان أصله في الإمساك يعني تحجر فيه الدم فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه يعني كشف عليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب يعني أيكما الأمهر في الطب هم أجود ولا شك أن الأطباء كغيرهم يتفاوتون منهم الماهر الخبير ومنهم من دونه ومنهم الدعي الذي يدعي الطب وليس بطبيب أيكما أطب يدل على أن المطلوب الأعرف في كل فن أيكما أطب فقال أو في الطب خير يا رسول الله. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء وخلوا فيد الطب أو في الطب خير يا رسول الله لا ينفع والله جل وعلا كتب لهذا المريض أن يصاب بكذا وأنه يشفى منه في يوم كذا أو يقضى عليه في يوم كذا بسبب هذا المرض فما الفائدة من الطب؟ كان الله كاتب له شفاء بيشفى كان الله كاتب له وفاة بيموت. أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل أدواء ما أنزل الله من دواء إلا وقد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. فلا يوجد مرض داء إلا وله دواء. ولذا يخطئ كثير من الأطباء حينما يقول للمريض أو لولي المريض هذا الشخص ما له علاج الشخص لا علاج له ميؤوس منه. نعم هناك علامات قد يستدلون بها لكن مجرد ما يكشف على المريض يقول ما له علاج يعني لو قال عندي والله أنا معترف أني عاجز هو في الأصل له علاج بالنص الصحيح لكن أنا والله عاجز ما أعرف له علاج اذهب إلى غيري لعله يجد. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. وما يقول مباشرة ما له علاج يعني عندك، لأن النص الصحيح الصريح ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن الهرم هذا ليس له علاج، شيء ما يمكن يرجع ابن آدم من 100 سنة إلى 50 40 30 60، ما يمكن. الهرم لا بد من الرد إليه، إلى الضعف والشيبة، إلى أرذل العمر، ثم بعد ذلك الوفاة. فالسنة الإلهية اقتضت التدريج في الطلوع ثم في النزول، في الطلوع ثم في النزول. والله المستعان. ما أنزل الله مثل هذه الأمور التي لها علامات وجرت العادة أنه لا يشفى منها، لكن النص الصحيح أنه ما أنزل داء إلا أنزل الله له دواء. كثير من هذه الأمراض التي يفاجأ بها الإنسان وهي من الأمور التي يكون لا علاج لها، أكثرها وكثير منها مرتبط بالعين، فإذا استغسل العين نفى، كيف يقول ما لا علاج؟ يعني ما لا علاج عندك، طبكم الحديث ما توصل إلى علاج. وقد يوجد من يكوي، وقد يوجد من يحجم، قد يوجد من يسقي عسل ويشفى. الإنسان لا يجزم بشيء، لأن هذه أمور غيبية. والنص الصحيح الصريح أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل الله دواء، أنزل الله له شفاء. لكن على حد علم الإنسان ينفي، يعني مثل ما يؤتى العالم ويستفتى بمسألة من عضل المسائل يقول الله ما، يمكن أن يقول ما لها جواب، يقول أنا والله ما أعرف لها جواب، أذهب إلى غيره. أما بالنسبة للمريض الذي في كل لحظة أنزل وصحته تتدهور، ثم بعد ذلك يقرر الأطباء أنه قد مات دماغيا أو أنه ميؤوس من شفائه، ثم يسألون عن رفع الأجهزة عنه للإسراع بوفاته، أم هذه الأجهزة إن وجد من هو أرجى منه في الشفاء وفي الأجهزة شح، هنا يأتي النظر. أما إذا كانت الأجهزة موجودة ولا طالب لها من هو أرجى منه، فلا يجوز بحال أن ترفع عنه، إنه ما يديك أنه يعافى. وقد وجد كيف قرر أطباء لجنة من الطبية أنه ميؤوس منه، ثم بعد ذلك شوف عافاه الله. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد قال بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة إذا مات، أي كما جاء إن كان الشفاء ففي شربة عسل، شربة في محجم أو كية نار، هذه فيها شفاء. جاء النص الصحيح أن فيها شفاء، يعني في الصحيحين، لكن هذا اكتوى في من الذبحة فمات. إيش الذبحة؟ ويموت اللي أكثر منه لا كي ما تصل. يقول الذبحة بفتح الباء وقد تسكن، وجع يعرض بالحلق من الدم، وقيل هي قبحة تظهر فيه فينسد معها وانقطع النفس، يعني لحميات زائدة وشيء من هذا تسد النفس. والآن هذه اللحميات يعالجونها بالكي، يعالجونها بالكي، لا مو بالكي الجمرة والنار، إنما بالكي الكهربائي، وحكمه حكمه، لكنهم يعالجونها به ويستأصلونها. اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبحة الممات، وهذا لا يعارض أن الشفاء منهما هو بالكي، لأن هذا قدره وهذا أجله، فمات على إثر الكي، قد يكون منه أو من غيره. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة، اللقوة داء يصيب الوجه، شيء من ميلانه من وجه ميل اكتوى من اللقوة. وهذا المرض الذي يعتري الوجه كثير، أن يدخل المحل وهو جاي من جو حار وقد عرق بدنه عرقا كثيرا حتى الوجه، ثم يدخل لمكان بارد أو يجلس تحت مكيف، هذا يصاب بمثل هذا، يصاب بمثل هذا. فترخي العضلات، عضلات الفم، ثم يميل. وشاهدنا وشاهد غير نماذج من هذا. إيه هو ارتخاء بالأعصاب. ها؟ لا ما يرجع الدم، ما يبرد الدم، ليس الدم، ارتخاء بالأعصاب. في ميل وشوف له مدة، وقد وكثير منهم يعافي الله منه، يصاب بالرياضة وكثرة الحركة في الفم واللبان وما أشبه ذلك، ثم يعود، وقد يكون شديدا فلا يعود. نعم. زيت الزيتون يدلك. إيه. على كل حال الزيتون وزيته أقول مبارك، مبارك ونافع في كثير من الأدواء، وقد رأى لهذا حجامة. إيه. المقصود أن مثل هذا يعالج مثل هذه الأمور، والشفاء بيد الله جل وعلا. زيت الزيتون، مرض رجل، ذكر الحافظ بن كثير البداية والنهاية أن رجلا مرض وطال به المرض، فرأى في المنام من يقول له علاجك في لا ولا، فراح ذهب إلى العابر وقال له علاجك في الزيتون وزيت الزيتون، لا شرقية ولا غربية. نعم. لكن عاد الأشوان بينهم خلاف طويل وكبير مع العراقيين في تفضيل الزيتون على التمر والعكس، أيهما أفضل، التمر ولا الزيتون؟ لأن الشام أكثر ما فيه الزيتون والعراق أكثر ما فيه التمر. إيه فيه مناظرة بين هذا وهذا، لكن الحاسم في النهاية قال العراقي أننا نشتري الزيتون بالنوى. طيب نوى الزيتون شو استفاد منه؟ شو استفاد منه؟ شك في النار. لا النوى على كل حال كان الناس يشترون بالنوى، نوى التمر، الأشياء التي يحتاجون. نعم. إيه. النبي عليه الصلاة والسلام كوى ورقى ورقي، فمثل هذه الأمور التي فيها المضايق، مضايق الأنوار، ينظر إلى العالي مرة التي وصل إلى منزلة، ولا يظن أن الشخص العادي يصل إلى مثل هذه المنزلة، بحيث لو تعاطى الأسباب لا يلتفت إليها بوجه من الوجوه. النبي عليه الصلاة والسلام يتعاطى مثل هذه الأسباب لكنه لا يلتفت إليها بوجه من الوجوه، يعني ما في أحد يقول أنا بذهب للطبيب مع علمي أن العلاج عدمه سواء، لا يلتفت قلبه إلى الطبيب، ما في أحد، ما في أحد بيكتوي ولا يلتفت إلى هذا الكي، بينما النبي عليه الصلاة والسلام وجد منه ذلك، وجد منه ذلك. فالناس منازل، أن يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يموت ولده وتدمع عينه ويحزن قلبه ولا يعترض على القدر من قريب ولا بعيد، رحمك الله، لكن يوجد هذا في سائر الناس، يعني ما في اعتراض على القدر من أي وجه من الوجوه مع دمع العين وحزن القلب، فهذه منزلة لا يكدونها وصولي إليها خرط القتاد، يعني الإنسان يصل إلى ما يصل إلى هذه المنزلة، وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ضاق نظر الرجل العابد من فضيل نسيت منه، لما مات والده ضحك، ضحك لماذا؟ لأنه يريد أن يرضى بالقضاء من كل وجه، لكنه بضحكه هذا خالف السنة. فهو بين أمرين، إما أن يفعل هذه الأسباب أو يترك. إن فعل مع رضاه التام بقضاء الله جل وعلا ومع اعتماده وتوكله على الله جل وعلا توكلا تاما بحيث لا يخدش من قريب ولا بعيد، هذا أكمل، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن باعتبار أن عموم الناس لا يستطيعون مثل هذه المنزلة يقول لا تكتبوا ولا تستعقي. ظهر الفرق ولا ما ظهر؟ ما في أحد بيسوي من غير حاجة، هبط، ما في أحد بيسوي من غير حاجة إلا سن اللي ذبحون عارفهم عبد الله. ها شو سيد عبد الله تعرف عبد الله يديك يحصل عن يديك، لو يأتون بالنار ويضعونها على اليد أنت أدركت يا شيخ؟ أدركت؟ مش أخبار شفناها تلمع بيديهم، هذا يفعلونه في الصبح صغار يعني، مش أخبار يعني، اللهم أئمة رأيناه في ها؟ في إيش؟ لا رأيناه في الأيدي، أنا ما سويت شيء، ولا كله يعني خوف من النار لا أتحملها. ولا أبو عبد الله موجود الحين لو تحسرون عن ذراعيه وجدتوها تلمع. المهم يأتون بقطعة من القماش فيجعلونها مثل القلم هكذا ويحرقونها عليها فيتركونها على اليد حتى تنطفئ على اليد. لو سألت والله لعلمكم، ها لو سألتموه علمكم، حتى إذا احترق الجلد قشعوا هكذا ثم يستمر يستمر إلى أن يموت الإنسان. تبقى بقعة تلمع هنا، وبعضهم يشك شك يزعمون أن في هذا قوة لليد، يعطي اليد قوة ونشاط. ها لا بس يعطيها قوة يقولون ها يسوونه إيه لا بعضهم هذا ما يصبر لين يصير عميقة، النار النار ما تطاق. مثل هذا العباس من بيروح يبيسن وهم غير محتاج على حاجة رد. قالوا حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة، قالوا داء نصيب الوجه ورقي من العقرب، وجاء في الحديث الحصر، حصر رقية لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي إصابة العائن بعينه من ينظر إليه، وقد تقدم حديث سهل مع عامر بن ربيعة تقدم، وفي العين كتاب من كتب الموطأ. والحمى هي إصابة ذات السموم التي من العقرب والحية وما أشبه ذلك، والرقية تنفع فيها نفعا كثيرا. نعم صلى الله عليك. باب الغسل بالماء من الحمى. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبرد هذا الماء. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل بالماء من الحمى. الغسل وليس الغسل والاغتسال، إنما تبرد بشيء من الماء. ليس معنى هذا أن المحموم ارتفعت حرارته يغتسل. بعض الأطباء مجرد ما يقيس درجة الحرارة في الطفل يقول اغمسوه في الماء، هذا ليس بصحيح، إنما تبرد أطرافه. يذكر بعض الأطباء أن الاغتسال ضار بالنسبة لمرتفعت حرارة غسل البدن كامل، ولذا قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، تدعو لها بأن يعافيها ويشفيها الله جل وعلا، ثم ذلك تأخذ الماء فتصبه بينها وبين جيبها، من هنا تصب الماء بينها وبين جيبها يعني فتحة الثوب أو القميص. وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها، أن نبردها أو نبردها، نبردها أو نبردها بالماء، لأن الماء يخفض الحرارة ولا يلزم أن يكون ثلج. نعم إن كان بارد هو أسرع، وإن لم يكن باردا فالماء بطبيعته يخفض الحرارة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، يعني هذه الحرارة التي تصيب بدن الإنسان وتخرجه عن حد الاعتدال تبرد بالماء، كما أن انخفاض الحرارة العكس يعطى من الحوار ما يرفع درجته. فخروج الجسم عن حد الاعتدال سواء كان بارتفاع أو نزول هذا هو المرض، هذه حقيقة المرض، خروج البدن عن حد الاعتدال. وكل مرض له حد، الحرارة لها حد، درجة معينة إن انخفضت تحتاج إلى رفع وإن ارتفعت تحتاج إلى خفض، الضغط له حد، السكر له ضغط له حد، وهكذا. ومهمة الطبيب ملاحظة هذا الاعتدال، فإن كان مرتفعا سعى في خفضه وإن كان منخفضا سعى إلى رفعه. جاء في الحديث الصحيح إذا اشتد الحر فأبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم، والله جل وعلا آذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فالإبراد مطلوب، والتبريد أيضا لمن ارتفعت حرارته مطلوب كما جاء في هذا الحديث وغيره. وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، يعني أطفئوا حرارتها بالماء. نعم. صلى الله عليه. باب رؤية المريض والطيرة. حدثني عن مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا. حدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن أشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحل المصح حيث شاء. فقالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عيادة المريض والطيرة. عيادة المريض سنة جاءت النصوص الكثيرة بالأمر بها، جاء الأمر بعيادة المريض، عود المريض وفك العاني، وحق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض وإتباعه إذا مات وهكذا. ونقل النووي رحمه الله تعالى أن عيادة المريض سنة بالإجماع، بالإجماع. ومراده بهذا أنه لا يوجد من يخالف في شرعيته، وإلا فقد قال الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. والطيرة يعني حكم الطيرة كما في الحديث الثاني. يقول في الحديث الأول حدثني عن مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل يعني المسلم أخاه المريض خاض الرحمة، خاض الرحمة لم يزل في خرفة الجنة كما جاء في الحديث الصحيح، خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، شبه الرحمة بالماء الذي يخاض إذا أريد قطعه، هو يخوض قمرات هذه الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه وثبتت، يعني ثبت أجره على الله جل وعلا ونحو هذا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر. الحديث الصحيح لا عدوى ولا طيرة في البخاري وغيره، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح. لا عدوى، أهل العلم يختلفون في هذا النفي، هل هو نفي عام أو خاص، يعني تنفى العدوى في عموم الأمراض أو في بعضها دون بعض، أو أن المرض لا يعدي البتة. فجمع من العلم يرون أن النفي على حقيقته، وأن المرض لا يعدي، وأن مخالطة المريض مثل مخالطة السليم. قوله ولا يحل الممرض على مصر، قوله في الحديث الصحيح فر من المجذوم فرارك من الأسد، ليس إثباتا للعدوى، وإنما هو خشية أن يصاب بالمرض نفسه فيقع في نفسه الحرج في الظن بتكذيب الحديث. كيف لا عدوى وأنا مرضت لما جلست عند هذا المريض؟ فمن أجل هذا الحرج الذي يقع فيه المخالف للمريض قيل فر من المجذوم، ولا ما الأصل ما في عدوى. منهم من يقول من في انتقال المرض وسراية المرض بنفسه إلى شخص آخر، وإلا فكون المخالطة سبب للانتقال هذا ما فيه إشكال. وعلى هذا جل الأطباء يرون أن العدوى موجودة، وأن مخالطة المريض سبب لانتقال المرض منه إلى المخالط، يحذرون. وبعض الأمراض لها محاجر صحية لأن انتقالها سريع. وعلى كل حال هما قولان معتبران عند أهل العلم، منهم من يقول أبدا لا عدوى مطلقا، فمخالطة المريض من مخالطة الصحيح، يعني تزور شخص في بيته ليس به أدنى مرض وتزور المريض في المستشفى ما في فرق، لا عدوى أصلا. والأمر بالفرار منه وعدم إيراد الممرض على المصح إنما هو من أجل رفع الحرج الذي يلحق الزائر، بحيث لو أصيب وقع في نفسه تكذيب الخبر فتحسم هذه المادة عنه. والقول الثاني أنه أن العدوى موجودة، ويقولون الواقع يشهد بها، والآلات الحديثة تثبت ذلك، والأطباء كأنهم يتفقون على مثل هذا. لكن المنفي انتقال المرض وسراية المرض بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا كما يقوله العرب في الجاهلية. أما من اعتقد أن هذا المرض يسري من هذا المريض إلى الصحيح بتقدير الله جل وعلا وبسراية الله جل وعلا له فلا إشكال في هذا. ولا هامة، الهامة طائر يسمى البوم، يقولون إنه إذا وقع على بيت فهو علامة على نعي أهله أو بعض أهله. لا هامة، يعني وقوع هذا الطائر أو وقوع غيره من الحمام وغيره كله لا أثر له. ولا صفر، منهم من يقول أن صفر داء يصيب البطن، ومنهم من يقول أنه هو الشهر وكانوا يتشاءمون به. ولا يحل الممرض على المصح، يعني لا يورد أصحاب الإبل المريضة على إبله على الإبل الصحيحة خشية أن تصاب بمرضها. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العدوى فقال لا عدوى، فقيل له أن البعير الأجرب يكون في الإبل فيجربها، قال من أعدى الأول، يعني الأول من أعدى، من أصابه بالمرض، إذ يحلو للمصح حيث شاء. الإبل الصحيحة ينزل في أي مكان غير هذا المكان الذي فيه الإبل المريضة أو العكس. فقالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى، يعني مخالطة المريض فيها شيء من الأذى، في شيء من ما قد يقع في قلب الصحيح إذا سرى أو أصيب بهذا المرض ابتداء عند من ينفي العدوى مطلقا، أو أصيب به بسبب الاختلاط عند من يثبت العدوى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.